كان أبوه مراقبا للمسالخ في بيزارو بإيطاليا، ثم صار نافخا للبوق. روسيني نفسه ملحن أوبرا مكثر، لكنه عندما بلغ 37 تقاعد وتوقف عن التلحين، وظل بعدئذ يأكل بشهية ويستمتع بحياة الكسل حتى بلغ 76 سنة ومات مشهورا. نستمع الموسيقى روسيني إلى افتتاحية أوبرا إيطالية في الجزائر. أما ماذا كانت هذه الفتاة الإيطالية تصنع في الجزائر، فإن القراصنة اختطفوا حبيبها وأخذوه إلى الباي الذي يحكم الجزائر، وبينما هي تبحث عنه اقتيدت أسيرة إلى قصر الباي، ففوجئت بحبيبها أسيرا هناك. طبعا في النهاية يهربان وتكون النهاية سعيدة. من أوبرا روسيني، فتاة إيطالية في الجزائر. Thank you.